وكانوا لهم نظيف القلوب طيب الكلام يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد فإن تضمنت هذه المقدمة العظيمة فوائد يمكن أن نلخصها فيما يلي. أولا أن الشيخ حفظه الله قد بدأ بالحمدلة والشهادتين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر ذي بال. وثانيا أشار إلى بعض الفوائد الجليلة في هذه المقدمة، منها أهمية البدء بهذه المقدمة التي تتضمن هذه الفوائد العظيمة، وثانيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن البدء بالصلاة والسلام عليه، وثالثا البدء بالشهادتين وهما كلمتا التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهما مدخل الإسلام وأساسه وأساس التوحيد. بسم الله. ورابعا تضمنت إشارات إلى مسائل مهمة، منها التنويه بفرضية الحج وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، كما تضمنت الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أعلام الهدى ومصابيح الدجى لأنهم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا تضمن أهمية محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تضمنت هذه المقدمة إشارة أو نصا عظيما على أهمية محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبتهم قربة وبغضهم نفاق. محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قربة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضهم نفاق، ومن علامات المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه. سادسا أهمية السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وسابعا أهمية الاقتداء بالصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، لأن هذا هو طريق الهدى وطريق السلامة وطريق السير إلى الجنة، فمن سار على هذا الطريق نجا ومن حاد عن هذا الطريق هلك. ثامنا أهمية سلامة القلوب للصحابة والتابعين، لأن سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان هذه علامات المؤمنين الخلص وعلامات اتباع هدي السلف الصالح. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك ختم هذه المقدمة بهذه الآية الكريمة من سورة الحشر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن حب الصحابة والتابعين لهم بإحسان علامات الهدى وعلامات النجاة والسلامة، وبغضهم علامات الضلال وعلامات أتباع الظلام وعلامات المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، ولذلك أمرنا باتباعهم. وقد جعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، وكذلك المهاجرون. قال عليه الصلاة والسلام: آية المؤمنين حب من؟ الأنصار، حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان فهو منافق معلوم النفاق. من أبغضهم فهو منافق معلوم النفاق، ومن أحبهم فهو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحبهم فهو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسائر على نهجه. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. فقال هذا الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ وهذا جواب الحكيم، ماذا أعددت للساعة عندما تسأل عنها؟ فقال هذا الصحابي الجليل: أعددت لها حب الله ورسوله. أعددت لها ماذا؟ حب الله ورسوله. يقول أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث: فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به حينئذ، يعني عندما قال المرء مع من أحب، ها؟ المرء مع من أحب، عندما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وفي رواية: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، يعني بقوله المرء مع من أحب. ثم علل أنس رضي الله عنه ذلك بقوله: لأننا نحب من؟ الله، رسول الله، نحب الله ورسوله وأبا بكر ومن؟ وعمر. وعمر. الله أكبر. أرأيتم علامات الإيمان؟ أرأيتم علامات الإيمان؟ يقول: ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا بذلك، لأننا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. ما شاء الله، أولئكم الرعيل الأول. فمن أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر الصحابة فإننا نحبه ونواليه ونطمئن إليه ونتقرب إلى الله بحبه ونتبعه ونقربه ونعتقد أنه أخونا في الله. ومن أبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والصحابة والتابعين فنحن نبغضه ونتقرب إلى الله ببغضه ونعتقد أنه أشقى خلق الله أجمعين. فافهموا هذا المعنى العظيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد أن انتهت مشاكل صفين والجمل التي أثارها اللعين بن اللعين عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، وفتن بين الصحابة وأثار ما أثار حتى قتل عثمان بعد أن قتل المجوس عليهم لعائن الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قتل أتباع المجوس من اليهود وتسبب في قتل عثمان رضي الله عنه، ثم أثار الفتن حتى قتل علي رضي الله عنه. يقول علي بعد أن هدأت تلك الحروب التي تدمي القلب ولكن لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل يجب الترضي عنهم والكف عما شجر بينهم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه، يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا ومن ها من يكمل زبير أنا وطلحة وزبير الزبير ومن ومعاوية رضي الله عن الجميع، أرجو أن نكون ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم احشرنا معهم العشر المبشرون بالجنة، علي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبي الله أجمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، ونسأل الله أن يخزي من أبغضهم وأن يعلي شأن من أحبهم. فانتبهوا لهذه المعاني التي اشتملت عليها مقدمة شيخنا حفظه الله تعالى. تفضل الشيخ. أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وبلغ البلاغ المبين، وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان. طيب، هنا بين شيخنا حفظه الله تعالى أن أعظم نعمة امتن الله بها على المسلمين هي بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم منة وأعظم نعمة أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الضلالة إلى الهدى، وجمعنا الله به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التمزق. يبين الله تبارك وتعالى تلك النعمة ويمتن بها علينا حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك بعثه الله للثقلين الجن والإنس وما رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين لنا أسس الإسلام، بينها كما أشار شيخنا حفظه الله، بين أسس الإسلام من حديث جبريل، مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أعظم قواعد الإسلام، حيث قال في ما رواه عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد، أكثر من الصلاة والسلام عليه، أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت، فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صدقت. فقال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول منها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم مضى فلبثت مليا فقال يا عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سبحان الله، قاعدة عظيمة ينبغي أن يتعلمها المسلمون في أولويات دروسهم، بدلا من أن يتعلموا إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو نحو ذلك من الخزعبلات والخرافات، فهذا هو أول واجب على المكلف. ثم أورد شيخنا حفظه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم أخذ يفصل حفظه الله مدلول هذه النصوص الشرعية. فضل. قال وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة. أعظم الأركان وأساسها وقطب رحاها هما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد بقلبك، أن تشهد بلسانك معتقدا بقلبك عاملا بجوارحك من أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأركانها اثنان، أركان الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله ركنان، النفي والإثبات. تنفي أنه لا يعبد أحد من دون الله، ثم تثبت العبادة لله وحده. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها لا موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله كما يقول الخرافيون، وليس معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى كما يقول أصحاب وحدة الوجود، بل معناها لا معبود بحق إلا الله. ولذا فإن ركنيها هما النفي والإثبات، نفي كل معبود من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. وهذا هو معنى قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا هو معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهو معنى قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أما شروطها فهي سبعة، وهناك ثامن وإن كان داخلا في أحد هذه السبعة، أعني شروط لا إله إلا الله. أولها العلم المنافي لماذا؟ جهل. للجهل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وثاني هذه الشروط الإخلاص المنافي لماذا؟ للشرك. وثالثها الصدق المنافي للكذب. ورابعها القبول المنافي للرد. وخامسها اليقين المنافي للشك. وسادسها الانقياد المنافي للترك والإعراض. وسابعها المحبة المنافية لماذا؟ للبغض. وثامنها الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وإن كان داخلا في مسألة الإخلاص. فإذا قلنا الإخلاص المنافي للشرك فهو ينافي كل ما يعبد من دون الله. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهو تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه المطهر. هذا هو معنى الشهادتين. فضل. قال: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وتاركها كافر وليس بمسلم، حتى وإن كان تركه لها تهاونا. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمن تركها كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. فمن ترك الصلاة ولو كان تهاونا فهو كافر وليس بمسلم. فيجب أداؤها، ويجب أداؤها على الذكور الذين تتوافر فيهم الشروط في جماعة، وترك الجماعة نفاق من علامات المنافقين. يقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها، أعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فعلينا أن نفقهها وأن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا أن نتعلم أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ونؤديها على الوجه الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل. وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجه، وفائدته للفقير عظيمة. الزكاة أخت الصلاة، وكثيرا ما قرنها الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وغير ذلك من الآيات. فهي أخت الصلاة، والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وقال بمثل ذلك في صاحب الإبل والبقر والغنم والعياذ بالله. نعم. وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة هو شهر رمضان. والصوم الذي هو الركن الرابع، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهو صيام شهر رمضان المبارك بكل إخلاص وصدق على الوجه الذي ابتغاء وجه الله جل وعلا. نعم. ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. ثم الركن الخامس وهو الحج الذي يجب مرة واحدة، وهو الذي سيتكلم شيخنا عليه بالتفصيل في هذا المنسك العظيم. قال وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وترجمت إلى عدة لغات وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكان طبعتها الأولى في عام 63,300 هجرية على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله. قال وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله 20,400 هجرية. قال وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة الكتاب. وهذا الكتاب قد شرحناه قبل نحو 4 سنوات أو 3 سنوات في هذا المكان، وهو كتاب نافع ويوزع الآن في هيئة التوعية الإسلامية للحج ومراكزها المختلفة. نعم. قال وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تحقق هذه الرغبة في هذا العام 28,400 هجرية بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل ويمن علي بالمثوبة وينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. آمين. جزاه الله خيرا. تفضل. الأسئلة. ونحن نثني بالدعاء لشيخنا على هذا الكتاب، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، فإنه كتاب نفيس اعتمد على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار الصحابة والسلف الصالح. لا نستمر شوي لأننا بنجلس إلى الآن. قال آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال وفي سنن ابن ماجة رحمه الله بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والآيات القرآنية في مسألة الإخلاص كثيرة، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات في هذا الباب كثيرة. والإخلاص عزيز لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ويناقضه الرياء، ويناقضه إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نتفقد قلوبنا وأن نتعاهد في هذا الباب. نعم. ثانيا، أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة فيقتني منسكا في ذلك. قال ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا. قال وأسأل الله وأن يسأل. قال ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. ولذلك إخوان العلم والتعلم والفقه في دين الله يجعلك تؤدي عبادتك على بصيرة. والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا أن نتعلم بدلا من أن تتخبط يا عبد الله، هذا يأتي وقد ترك ركنا، وهذا يأتي وقد ترك واجبا، وهذا يأتي وقد وقع في الشرك، وهذا يأتي وقد وقع فيما يناقض التوحيد، وهذا يأتي وقد وقع في أمور كثيرة، وهذا يحج ويترك الصلاة، وهذا يحج وهو يعني يعبد غير الله ويتعلق بغير الله. فالعلم والتعلم والفقه في الدين يجعلك تعبد ربك على بصيرة وتؤدي عبادتك على الوجه الصحيح. فاجتهد يا عبد الله في أن تتفقه قبل أن تحج، ولا تعرض نفسك للوقوع في الأخطاء. من الآن تفقه واسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واجتهد فيما يقربك إلى الله قبل فوات الأوان حتى تؤدي نسكك على الوجه الصحيح. وهنا ألفت نظر الإخوة إلى أمر، وهو أن من لم يحصل على تصريح رسمي فإنه معذور، ولا داعي أن يحرج نفسه أو يوقع نفسه في الحرج، فلا ينبغي ذلك. فإن الحصول على التصريح في الذي اقتضته مصلحة الإسلام والمسلمين أمر متعين حتى لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك ولا توقع نفسك في الحرج. نعم. ثالثا، أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. على المسلم أن يختار الرفقة الصالحة التي تنفعه في أمر دينه ودنياه، وأن يصحب الصالحين الذين ينتفع بصحبتهم، ولا يصحب المقصرين في جنب الله من المقصرين في أداء الصلاة أو المتهاونين بشأن صلاة الجماعة أو المدخنين أو أصحاب الشيش أو أصحاب المعاصي والمعازف وأصحاب الغناء والطرب والذين يشغلون أوقاتهم بالقيل والقال والغناء والأناشيد وما إلى ذلك، بل اصحب الطيبين والمرء على دين خليله، وكما تقدم لنا المرء مع من أحب، فلتكن مع الصالحين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ويقول جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين لبالمقارن يقتدي. نعم. رابعا أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. قال رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كذلك المثل الرابعة من التنبيهات، ينبغي المسلم أن يجتهد في أن يحمل معه المال الذي يكفيه، فإن لم يجد ما يكفيه ويؤمن عياله طيلة غيابه فإن الحج غير واجب عليه ولا العمرة. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن كنت غير قادر فلا تحرج نفسك. إن كنت غير قادر على السكن في المخيمات والسكن سكنا مريحا ولا يتعبك فلا تتعب نفسك حتى لا تتسكع في الشوارع وتسد الطرق على الناس وتؤذي المارة. نعم. خامسا أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. من أبرز صفات المؤمن التخلق بالأخلاق الفاضلة من الحلم والأناة والعفاف والصبر والصفح وحسن المعاملة للآخرين وملاطفة إخوانه المسلمين وعدم مضايقتهم في الطواف والسعي وعند الرمي، بل ترأف بهم وترحمهم وتتلطف معهم، ولا يكون همك أن تشغل يديك كأنها مراوح يمينا وشمالا تدفع هذا وتنسف هذا وتجندل هذا وتطرح هذا. لا يا عبد الله، بل كن لطيفا. ويعجبني إخواني الذين يفدون من شرق آسيا ولا سيما أهل ماليزيا وأهل أندونيسيا، فإنهم يضربون أروع الأمثال في حسن الأخلاق والتعامل مع إخوانهم المسلمين. فينبغي لبقية إخواننا المسلمين أن يقتدوا بهم وأن يستفيدوا منهم ومن أخلاقهم ومن وداعتهم ومن طيبتهم ومن محبتهم للخير. وكل الموجودين إخوانك المسلمين، والحج ما شرع من أجل المظاهرات ومن أجل الصياح ومن أجل الخزعبلات التي يلوح بها بعض المفسدين في الأرض. لا يا عبد الله، الحج لله عز وجل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعليك أن تخلص لله تبارك وتعالى. الحج ما شرع لرفع الشعارات الباطلة، الحج ما شرع لرفع الشعارات الباطلة ولتمجيد فلان وسقوط فلان ويعيش فلان ويسقط فلان. أبدا، الحج عبادة يجب أن نؤديها لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاقتدي بإخوانك كما قلت، أثني بالشكر والدعاء لإخواني الذين يفدون من شرق آسيا في ماليزيا وإندونيسيا جزاهم الله خيرا، فإنهم قمة في الأخلاق العالية، لا يؤذون إخوانهم المسلمين. وفي إخوة الباقين خير كثير، لكن أود أن يستفيدوا من ماذا؟ من أخلاق أولئك، من أخلاقهم. أود أن يستفيدوا من أخلاقهم ومن حسن تعاملهم مع إخوانهم المسلمين. فعليك أن تعلم أن الحق يا عبد الله شرع لعبادة الله، فأخلص النية لله، ما شرع للهتافات ولا لرفع الأصوات. فلا ترفع صوتك عند الطواف وعند الرمي وعند السعي، أدعو فيما بينك وبين نفسك، أدعو الله، الله يسمعك. عليك بالسكينة والوقار والهدوء والطمأنينة، لا تؤذي إخوانك لا بيديك ولا برجليك ولا بصوتك ولا بلسانك ولا بأخلاقك. نعم، اجتهد بأن تكون، وقد سمعتم الأحاديث التي أوردها شيخنا حفظه الله، وخالق الناس بخلق حسن، وعليك أن تعامل الناس بمثل أن تحب أن يعاملوك به. هذه أخلاق المسلمين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. اقتدوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم ماذا؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين الرحمة في من يصيح ويصرخ بأعلى صوته ويجري ويسد الطرقات على الناس بدعوة تمجيد فلان أو مدح فلان؟ لا يا عبد الله، الحج ما شرع لهذا، الحج عبادة، الحج عبادة. فأخلص النية لله عز وجل، وإياك وهذه الشعارات الفاسدة المفسدة المضللة المضيعة لحجك. نعم، الله عليك. الأسئلة أو نكمل اليوم؟ نترك الأسئلة بعد الأذان. طيب. نعم. سادسا، أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، وإشغال وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الحج رحلة عبادية، رحلة لعبادة الله جل وعلا، فاشتغل بما يخص هذه العبادة من الذكر والتلبية والدعاء والتهليل والتحميد والتسبيح وتلاوة القرآن وتعليم الناس ما ينفعهم، ولا ينطق لسانك إلا بخير. وأنت في هذه الرحلة العظيمة احرص ألا ينطق لسانك إلا بخير. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اشتغل بذكر الله واحفظ لسانك، احفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. صن لسانك من السب والشتم والغيبة والنميمة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اشتغل بما ينفعك، اشتغل بذكر الله الذي به تطمئن القلوب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فعليك بهذه الأمور وهو الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه. واحفظ لسانك، فإنك إن حفظته حفظك، وإن أطلقته أوقعك في متاهات لا تحمد عقباها. تفضل. سابعا، أن يحذر إذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال رواه البخاري ومسلم. قال: ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. قال: وينبغي المسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة. كذلك هذا التنبيه الذي نبه السابع، أن شيخنا حفظه الله ينبه على أهمية الالتزام بالهدوء والطمأنينة والسكينة، وعدم إيذاء الناس بقول أو فعل، لا بلسانك ولا بيدك ولا برجلك ولا برائحتك ولا بدخانك ولا ببصلك ولا بثومك ولا حتى بجشائك ولا بأي شيء من الأشياء التي يتأذى بها الناس. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطيب الناس ريحا ومن أطيب الناس رائحة، فتعاهد الطيب أيضا قبل أن تحرم. طيب نفسك، طيب رأسك ومغابنك وإبطيك وجميع جسمك، وأغدق الطيب على رأسك. كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فإذا اجتهد في هذا، وإياك أن تؤذي الناس بهذه الشجرة الخبيثة وهي الدخان، من أخبث الأشجار. والله يا إخوان، في بعض بلاد الكفر هي ممنوعة، في بعض بلاد الكفر منع الدخان لضرره الصحي. فلعل المسلمين وأولياء أمور المسلمين يوفقون لمنعه من هذه من بلادهم، حتى لا يتضرر به المسلمون لما فيه من ضرر في الدين والعقل والمال والعرض والنفس والصحة، كلها الدخان يتعارض مع الكليات الخمس. والله يتعارض مع الكليات الخمس التي أمر الله بإيش؟ بحفظها. وهي ماذا؟ حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ الصحة النفس. فالدخان قاتل، والدخان قذر، والدخان مضر. لذلك فإن جميع العقلاء من المسلمين وغير المسلمين مجمعون على تحريمه، جميع العقلاء مجمعون على تحريمه. فعلى المسلم أن يبتعد عنه، وأن ينأى بنفسه عن كل خبيث من الدخان وغيره، وأن يتخلق بهذه الأخلاق في رحلة الحج الذي هي عبادة لله، وفي رحلة العمرة. يعني فعليك أن لا تؤذي إخوانك بأي شكل من أشكال الأذى، وتوب إلى الله من الآن من هذا الدخان، توب إلى الله من الشيشة والأرجيلة وكذلك الشمة وكذلك القاتل وكذلك التنبول. وكذلك يقول شيخنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى: لما رأى الذين يأكلون الشمة والتنبول القذرة قال: أولئك رأيت أناثا يحيضون مع أفواههم. والله إنه قريب من الواقع. رأيت أناسا يحيضون مع أفواههم. إذا بصق هذه القذارة من التبغ والتنبول وكذلك الشمة وكذلك الدخان والشيشة كلها أشجار خبيثة، يعني يجب على المسلم أن ينأى بنفسه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. انتبه يا أخي انتبه، المسلم لابد أن يكون طيب النفس، طيب الثياب، طيب الرائحة، طيب الملمس، طيب لماذا شرع السواك، لماذا شرع تنظيف الأسنان. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة من آخر ما عمل ماذا؟ السواك. نظف فاه قبل أن يلقى ربه سبحانه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فنظف فاك ونظف جسمك وابتعد عن الدخان وابتعد عن الروائح كلها، واجتهد في أن تكون في أحسن رائحة وفي أحسن حال. نعم، جزاك الله. انتهت التنبيهات. أي نعم. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، ولعل ما تبقى من الوقت إن شاء الله عز وجل نستركه للأسئلة ونكمل أيضا بعض الأسئلة بعد الفراغ من الأذان. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: شيخنا، هل على الحجاج أن يصلوا صلاة العيد بمكة المكرمة؟ نعم. هل على الحاج أن يصلي صلاة العيد بمكة المكرمة أو يبقى في ميناء؟ سؤال مهم جدا يا أخي الكريم. كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في ميناء، عفوا، لم يثبت عنه أنه صلى صلاة العيد بمكة ولا في البيت الحرام. بعض الناس يحرص أن يتقدم ويستعجل ويترك السنة ويترك الرمي ليصلي صلاة العيد بمكة، هذا خلاف السنة، فعليك بالسنة. لا تغادر منى إلا قبيل طلوع الشمس، ثم ابدأ بالرمي، ثم بالنحر، ثم الحلق، ثم والتقصير، ثم الطواف والسعي عندها، وتعود إلى منى. تغادر مزدلفة. ولا تغادر مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس بدقائق. نعم. ذكرنا أخي وفقه الله بحديث النسائي: فهبط جابر قال فهبط محسرا وقال عليكم بحصى الخدف، أي في رمي الجمرات، أي الحصى الصغير الذي هو أكبر من الحمصة وأقل من البندق. والمقصود أنه أمرهم بالتقاط بعد يعني هبوطهم مزدلفة، بعد خروجهم من مزدلفة، وأنه لم يثبت أنه التقط من مزدلفة أي حصات. هذا يدل على أنهم لم يلتقط من مزدلفة أي حصات، وإنه قال بعد هبوطهم محسرا بين مزدلفة ومنى. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما الحكم الشرعي في دفع قيمة الهدي في المدينة قبل الإحرام في هذه الأيام؟ لا بأس بذلك، والمقصود أنك تنيب البنك أو الشركة المسؤولة، بنك الراجحي، أنت توكلهم على ذبح الهدي، وليس المقصود أنك تسوق الهدي، ففي هذا راحة ويعني فيه فائدة عظيمة تريح المسلمين. وأنا أؤكد لكم أنه تقوم عليه لجنة منصفة تستبعد البهائم التي لا تجزئ في الأضحية وفي الهدي. نعم. يقول: ذكرتم سلمكم الله في درس أمس يتضلع من زمزم، ما التضلع؟ المقصود التضلع الإكثار من الشرب، يعني يشرب حتى ترتفع أضلاعه من كثرة ما شرب من زمزم، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ويقول: زمزم لما شرب له، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. ويقول الحديث الحسن حسنه الحافظ رحمه الله: تضلعوا من زمزم فإن المنافق لا يتضلع من زمزم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تضلعوا من زمزم فإن المنافق لا يتضلع من زمزم. لذلك من علامات المنافقين لا يحبون زمزم. نعم. صلى الله عليكم. يقول قد أديت العمرة حينما جئت من الهند ثم جئت المدينة، فهل العمرة الآن لازمة علي أيضا؟ لا أدري هل الأخ مقيم في المدينة من العاملين في المدينة أم أنه قدم حاجا من الهند؟ قدم حاجا. إن كان قدم حاجا فمعنى ذلك أنه لم يعد إلى بلده وقد أدى العمرة وهو الآن متمتع، والأولى أن يحرم بعمرة أخرى إن سافر مبكرا، فإن سافر متأخرا أحرم بالحج من هنا وهو يعتبر متمتعا بالعمرة الأولى، لكن لو أنه أحرم بعمرة أخرى فهو متمتع أيضا والهدي واحد. نعم. يقول حالنا اليوم صار يومنا وليلنا فيه كثير من الغناء، التلفزيون والجوال وغيره، ولا ترى إنكار هذا المنكر، فهل يقول يعني كأنه خفف في حكمه؟ ليس، لم يقل أحد أنه خفف في حكمه، فالغناء محرم بالإجماع المسلمين إلا من شذ من المقائلين على الله بغير علم، فهو محرم تحريما قطعيا بنص القرآن والسنة. والمقصود أخي الكريم أن كل منا ينصح بحسبه، فالآن نحن نتكلم في المسجد النبوي بتحريمه وأن تبلغ الناس بأنه محرم، وإذا سمعت من سجل موسيقى في جواله أو في أي مكان فانصحه لوجه الله عز وجل، وعلى المسلم على أصحاب الجوالات أن يغلقوا جوالاتهم أو يجعلوها على الصامت، ولا يجوز أن تجعل الجرس أو المنبه أو نغمة النداء لا يجوز أن تجعلها من الموسيقى ولا من الغناء ولا من القرآن أيضا، لأنك تعرض القرآن أيضا للامتهان، ولا من شيء فيه ذكر الله. وقد أصدر المجمع الفقه الإسلامي فتوى بتحريم جعل القرآن نغمة للهواتف، لأن ذلك يعرضه للأذى، فقد يتصل بك شخص وأنت في المرحاض، ولذلك نسمع الآن أحيانا صوت القرآن بسبب الجوال من داخل إيش؟ من داخل المرحاض والعياذ بالله. فانتبه لهذا. بقي أن أقول إذا كان القرآن مسجلا تسجيلا كاملا في الهاتف فلا حرج، لأنك هنا تتحكم فيه تفتحه إذا شئت، لكن المنبه أو الذي جعل منبها للهاتف هذا بمجرد أن يتصل بك أحد يدق، ولو كنت في الخلاء ولو كنت على امرأتك. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء يوجب تقليد الأئمة الأربعة، وبعضهم يقول هو شرك، وبعضهم يستحب، فما الخلاص؟ الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم من علماء أهل السنة والجماعة، وكذلك من عاصرهم ومن جاء بعدهم وقبلهم من الأئمة. والأئمة الأربعة لم يصنف الأمة إلى أربع طوائف، ولم يأمر الناس بلزوم مذاهبهم، ولكن المسلم إن كان عالما أو طالب علم محقق عليه أن يبحث عن دليل المسألة المعينة التي اختلف فيها، ولا يجوز له أن يقلد أحدا. وأما العوام فإنهم يسألون أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز أن يقال إن من قلد العلماء أنه مشرك، هذه كلمة خطيرة جدا، فالعلماء اجتهدوا وهم مأجورون سواء أصابوا أو أخطأوا، سواء فيما أصابوا فيه أو ما أخطأوا فيه، وكلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قول مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وما قال أحد من أهل السنة